بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر علم الحق فأعلاه وأذهب الباطل فمحاه وخلق الإنسان فسواه وشق سمعه وبصره ثم هداه وأنزل إليه القرآن فرتله وتلاه وفرض على النساء الحجاب فهو لهن فوق النجاه. ثم أما بعد، فأحب فيك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الفاطمية بالمدينة بالتعاون مع تسجيلات ابن المدينة بالعزيزية أن يقدم لكم هذه المادة. الرباني الحبيب الغالي سيدنا الشيخ مصطفى محمد من رب هؤلاء الربانيين. سيدنا الشيخ مصطفى محمد من رب هؤلاء الربانيين. فضيلة الشيخ مصطفى محمد، فضيلة الشيخ مصطفى محمد جزاه الله خيرا، فضيلة الشيخ مصطفى محمد جزاه الله خيرا. والآن مع مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، المحاضرة 17 من محاضرات الفقه. وصلنا في المرة السابقة عند أسباب الميراث. الأسباب الميراث هناك أسباب متفق عليها وهناك أسباب مختلف فيه. الأسباب المتفق عليها ذكرناها في المرة السابقة، وهي النسب والنكاح والولاء. وذكرنا أننا نتكلم في هذه المرة عن الأسباب المختلف فيها. من الأسباب المختلف فيها هل يرث أم لا يرث جهة الإسلام أو بيت مال المسلمين. مقصود هل الإرث يذهب إلى بيت مال المسلمين عندما يوجد ذوي أرحام ولا يوجد عاصب ولا صاحب فرض، فهل الذي يرث هم ذوي الأرحام أو بيت مال المسلمين؟ من أهل العلم من قال أن الميراث يذهب إلى بيت مال المسلمين، وآخرون قال أن الميراث يذهب إلى الإيه؟ إلى الأرحام. هو القول الراجح للحديث الوارد فيه أن الخال وارث من لا وارث له، وهذا بإذن الله تعالى نأتي إليه بالتفصيل عند الكلام عند توريث ذوي الأرحام. السبب الثاني من الأسباب المختلف فيها الموالاة والمعاقدة. الموالاة والمعاقدة، وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية، أن يوالي الرجل الرجل، أن يرث أحدهما الآخر، أن يرث أحدهما الإيه؟ الآخر. ويعني جاء الإسلام وأقر ذلك فترة من الزمن ثم نسخ. هل نسخ أم لا؟ يعني اختلف أهل العلم في ذلك. قالوا أن هذه المعاقدة نسخت مطلقا ولا يرث بها أحد مطلقا. ومن أهل العلم من قال أنه يجوز أن يرث بالموالاة والمعاقدة إن لم يوجد وارث. إن لم يوجد إيه؟ إن لم يوجد وارث، يعني الذي نسخ هو إيه؟ عدم توريث الموالي والمعاقد مع وجود صاحب رحم أو مع وجود صاحب فرض أو عصب. لكن عند انعدام هؤلاء، فالمال يذهب إلى المعاقد والمحالف أم يذهب إلى بيت مال المسلمين؟ هو هنا محل النظر. ورواية لأحمد على أنه إيه؟ على أن المعاقد والمحالف يرث إن لم يوجد صاحب فرض أو عاصب أو ذرح. ماشي؟ يبقى ده السبب الثاني من أسباب الإيه؟ من أسباب الإرث المختلف فيه. أيضا الإسلام على يد المرء. نعم. نعم خلاص حيروح لصاحب الفرض وارث ما حد ما ياخدش بالايات التي نسخ ذلك، وقولوا ارحام بعضهم اولى ببعض، يبقى ده نسخ. هي كشبه شبه الولاء. شحن الولاء لمن اعتق متى يرث؟ متى يرث المعتق؟ عند علم هكذا هنا في الايه في الموالاه والايه والمعاهده. ايضا الاسلام على الايه على يد المرء. الاسلام على يد الايه المرء، يعني اذا اسلم كافر على يد مسلم، ثم هذا الذي اسلم على يد المسلم لا يوجد له وارث، لا يوجد له ايه وارث، ورثته مقدمون، فماله يذهب ايضا الى بيت المال او الى من اسلم على ايه على يديه. قول اكثر اهل العلم على ان المال يذهب الى بيت الايه الى بيت المال. وفي قول الاحمد وهو ترجيح شيخ الاسلام ابن تيميه ان المال يذهب الى من اسلم على ايه على يديه. وهناك حديث في هذه المساله، حديث تميم الداري رواه اصحاب السنن، يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته، هو أولى الناس بمحياه وإيه ومماته. أيضا وفي حديث آخر رواه سعيد بن منصور من حديث أبي أمامة، من أسلم على يديه رجل فهو مولى، من أسلم على يديه رجل فهو إيه فهو مولى. فهذا الحديث يعني اسناده ضعيف، لكن الذي قبله حسنه الألباني رحمه الله تعالى، فهذا يدل لقول من قال أن الميراث يذهب إلى من أسلم على يدي المورث إذا انعدم الايه انعدم الورث. أيضا من السبب المختلف فيه من أسباب الميراث الالتقاط، الايه الالتقاء اللي هو اللقيط، يعني اذا وجد الانسان ولدا ورباه وقام على رعايته، فطبعا هذا ليس له ايه ليس له ورث، فاذا مات هل يرثه الملتقط ام يذهب ماله الى بيت مال الايه الى بيت مال المسلمين؟ مذهب جماهير اهل العلم الى اعتبار الالتقاط ليس سببا للايه للتوريث، ليس سببا للتوريث. لكن رواية عن الإمام أحمد وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا على أن اعتبار الالتقاط سببا للتوريث، اعتبروا الالتقاط سبب للإيه سببا للتوريث. وسبب الخلاف في حديث أيضا ورد في السنن كالحديث الإيه السابق، حديث وائلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة مواريث، المرأة تحوز ثلاثة مواريث، عتيقها ده بلا خلاف مش كده، لانها تصبح المولى المعتق تبقى ايه تبقى معتق الولاء لمن ولقيطها، وهذا هو موضع ايه الشاهد، وولدها الذي لاعنت عليه الملاعنه خلاص مو التاني تبرى منه ده مش ابن، وولدها الذي ايه لاعنت عليه. هذا الحديث ضعفه الايه ضعفه الألباني، لكن يعني منهم من قاس ذلك أيضا على الإيه على على من أسلم عليه على يديه وعلى الولاء وعلى كل الأصناف السابقة التي إيه التي ذكرناها، كما يعني قال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا اتباعا لمذهب شيخه أو ترجيحا لمذهب شيخه. طيب يبقى هذه الأسباب اللي إيه المختلف عليها اللي ذكرناها أربعة، والمتفق عليها إيه والمتفق عليها ثلاث. ثم يقول بعد ذلك موانع الإرث، يبقى احنا تكلمنا عن أسباب الايه الإرث، والإرث حتى يتحقق الإرث لابد من وجود الايه أسبابه وتحقق شروطه وانتفاء موانعه. طيب ايه موانع الإرث؟ موانع الإرث أيضا منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو ايه مختلف فيه. موانع الإرث المتفق عليها أولا القتل، بحديث عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية ابن قتادة لأخيه دون أبي، أعطى لأن أبوه هو الذي هو الذي قتل، وكان حذفه بسيف فقتله، وقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء، ليس لقاتل شيء، وهذا الحديث معرفه للشيخ الناصر رحمه الله تعالى، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو ذلك صحيح، فهو يشهد لهذا السابق. وعن ابن عباس مرفوعا: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث. نعم، لا دي ليس فيها تفصيل، هو القتل، لأن الحديث بيكلم ليس لقاتل ميراث، لم يقل قاتل عمد أو خطأ أو شبه عمد أو ما شبه ذلك. ولذلك اختلف أهل العلم في الإيه؟ في القتل الذي يمنع من الميراث، مع اتفاقهم طبعا على أن القاتل عمدا، القاتل عمدا ممنوع من الإيه؟ من الميراث من الإمام. لكن القتل شبه العمد أو القتل الخطأ أو بالتسبب وهو ما يجري مجرى الخطأ، فهل هذا يدخل في إطار الحديث؟ اختلف أهل العلم في إيه؟ اختلف أهل العلم في ذلك. فالقتل الخطأ جماهير أهل العلم على أنه يدخل، القتل شبه العمد على أنه إيه؟ على أنه يمنع أيضا من الميراث. وطبعا اتخذت القتل شبه العمد في محاضرات محاضرات القصاص مش كده في اللي انت. والقتل الايه الخطأ ايضا جماهير اهل العلم ايضا على انه ايه على انه مانع من الميراث. والقتل بالتسبب وهو ما جرى مجرى الايه مجرى الخطأ قول الجمهور ايضا على انه مانع من الايه على انه مانع من الميراث. فنجد ان اكثر اهل العلم عمموا الايه القتل ولم يخص قتل دون قتل الذي يمنع من الايه من الميراث لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث، ولم يقل قتل خطأ او قتل عمدا او ما شبه ذلك من الايه من الاحاديث. طيب ثم السبب الثاني من موانع الارث الرق، فلا يرث العبد قريبه، لانه لو ورث شيئا لكان لسيده. لما؟ لأن العبد لا يملك، لأن العبد لا يملك، فكان التوريث لسيده دونه. وأجمع على أن المملوك لا يورث، على أن المملوك لا يورث، لأنه لا ملك له، وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده بعده، بعده دي مش بيعه، يرجع إلى سيده بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترط المشتري أن مال العبد له، وإلا لو اشترى دون اشتراط فمال العبد لمن؟ للسيد. فيستدل بهذا الحديث على أن العبد إيه؟ لا يملك. فكذلك بموته، إذا كان العبد عندما يباع لا يملك، فإذا مات أيضا لا يملك. وكذا المكاتب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: المكاتب عبد ما بقي عليه إيه؟ ما بقي عليه درهم. وحديث حسن. إذن أيضا من موانع الإرث الرق، من موانع الإرث إيه؟ الرق. يبقى القتل من موانع الإرث والرق من موانع إيه؟ الإرث. أيضا اختلاف الدين، اختلاف الإيه؟ الدين. وده طبعا الحديث الإيه؟ الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، لحديث أسامة بن زيد: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الايه ولا المسلم الكافر. ولا يتورث اهل ايه ملتين، يعني يهودي لا يرث ايه نصراني، وكذلك المسلم لا يرث الكافر. ان الكافر لا يرث المسلم هذا بالاجماع، هذا بالايه بالاجماع. أما أن المسلم يرث الكافر هذا بعض أهل العلم ذكره، ها؟ لكن جماهير أهل العلم على أن الإيه عمل بهذا الحديث أن المسلم لا يرث الإيه الكافر، يقطع التوارث بينهم والمال يذهب إلى بيت مال المسلم. في قول، نعم هذا قول، يعني هو مجمع على أن الإيه على أن الكافر لا يرث المسلم. أما أن المسلم يرث الكافر، ها؟ فهذه يخلق قول الأكثر السهوة. النص صريح، النص ايه صريح: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الايه الكافر. فخلص. نعم، قد يكون بقى لم يصف الحديث او لاي عله او اول الحديث باي صوره من الصور، ما يعني ايه مش هيبقى الحديث قدامه واضح الدلاله وهيعرضه، إما إن عنده تأويل الحديث أو أن الحديث لم إيه لم يصل. طيب قال وأركان الإرث ثلاثة. نعم يهودي ونصراني لا يتوارث لا يتوارثان. نعم لا في حديث لا يتورث أهل ملتين شتى هو نفس الكلام. ها طيب وبعدين هنا في باب على ميراث أهل الإيه أهل الملل هو حياتي لي الباب يأتي لي الكلام التفصيل. طيب أركان الإرث المختلف في هو اختلاف الدار يعني عند الـ عند الإيه عند الأحناف اختلاف الدار ده يمنع من الإيه من الـ من التوريث يعني واحد في دار كفر والتاني في دار اسلام يعني قرائب يعني اقرباء لكن احدهما في دار كفر والاخر في دار اسلام فمنع التوريث للديار قول الاحناف لا قول اكثر اهل العلم لان الديار ليست منيعة من الايه من التوريث ما هو دي ايوه نعم نعم يتنزه عالم ان يقول قولا ليس له دليل ما كلمه تقول معاه دليل. طيب ثم قال واركان الارث ثلاثة اركان الارث ثلاثة وارث ومورث وحق موروث. طب دي الايه لا يتحقق دي الاركان يبقى عندي ميت وارث وتركه مش كده يبقى دي اركان الايه اركان الارث. طيب شروط الارث شروط تحقق الايه الارث اولا تحقق حياة الوارث تحقق حياة الايه حياة الوارث تحقق حياة الايه الوارث بعد موته تحقق حياة الوارث بعد ايه بعد موته اما ولا بد من تحقق حياة الوارث بعد موته ولو ايه ولولا لابد من تحقق حياة الايه الوارث بعد موت مورثه يعني مش كده يعني معنى ذلك انهم لو الاثنين ماتوا في وقت واحد يبقى ما تحققناش مين اللي فيهم مات الاول فيبقى لا يرث احدهما الايه الاخر كالغرقة والايه والهدمة والحرقة كل دول ايه لا ندري ايهما مات ايه مات اولا يبقى في هذه الحالة يرث احدهما الاخر ومع الشك ايضا اذا شككنا ايهما مات اولا لا يرث احدهما الايه الاخر فلا بد من تحقق موت الايه المورث وحياة الايه الوارث لو ماتوا سوا لم نتحقق من موت هذا قبل ايه قبل هذا فلا يرث احدهما الاخر يبقى تحقق موت الايه المورث اما حقيقة والحقيقة دي ما انا شفته او حد بلغني بشهادة وكذا او حكما يعني كالمفقود واحد ماشي غاب كذا سنة في منطقة بيغلب عليها الهلاك او كذا فبيحكم القاضي انه مات يحكم القاضي ان ايه انه مات فيبقى هنا بالتالي حكمنا بموته حكم فيوزع ماله ايه تركة وكذلك او تقديرا وهذا في حالة الجنين الموجود في بطن ايه في بطن امه تحقق ايه موت الولد تحقق موت الجنين اللي هو في بطن عندما يبوت ايه يعني الجنين يسقط ميت او ينزل ايه او ينزل ميت فإذا نزل الجنين ميتا متى يرث وفي هذه الحالة لا يرث مش كده لكن إذا سقط الحمل حي إذا سقط حي واستهل صارخا ثم مات في هذه الحالة إيه يرث في هذه الحالة إيه لأنه أصبحت له حياة مستقرة لكن وهو داخل الرحم لا نحكم له بإيه لا نحكم له بميراث يعني إذا مات داخل الرحم لا نحكم له بميراث فحتى يرث لابد أن ينزل وأن إيه وأن تثبت حياته يعني أن يستهل صارخا فعند ذلك إيه تثبت له الإيه تثبت له الحياة. طيب يبقى هنا تحقق حياة الإيه تحقق حياة الوارث وتحقق موت الإيه الموروث وتحقق حياة الوارث أيضا إن هو لابد أن يحيا كما ذكرنا بعد موت ايه المورث ولو لحظة فلو ماتوا جميعا فلا يرث بعضهم الايه فلا يرث بعضهم البعض فاحنا عندي اركان شروط الارث هنا أو انتفاء الموانع، مش كده؟ الشرط الثالث انتفاء الايه؟ تحقق موت والحق الموت. والعلم بالجهة المقتضية للميراث، العلم بالجهة المقتضية للايه؟ للميراث. العلم بالجهة المقتضية للميراث أي العلم بمقتضى التوريث، يعني ده بالنكاح ولا بالزوجية ولا بالايه ولا بالولد. طيب، يبقى إذن العلم وأيضا انتفاء المانع، مش كده؟ مش يعني قلنا لابد من تحقق الشروط وانتفاء الايه وانتفاء المانع حتى تحقق الايه حتى تحقق الإرث. طيب، ثم قال: والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار 10 وبالتفصيل 15. يبقى المجمع على توريثهم من الايه من الاناء من الذكور 10 على الاختصار وبالتفصيل 15. طيب، قال: الابن وابنه وان نزل، الابن وابنه وان نزل، والاب وابوه وإن على، والأخ مطلقا، وابن الأخ لا من الأم، والعم وابنه كذلك أي لا من الأم، كلمة كذلك يعني تعود على لا من الأم، والزوج والمعتق. طبعا احنا قلنا ان الأصل عندي في الميراث ثلاث آيات في سورة النساء، آية 11 تتكلم على ميراث من؟ اللي هي أولها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الايه الأنثيين. دي بتتكلم على ميراث أبناء فقط، ها، والأم فقط والأب، مش كده؟ يبقى الآية 11 بتتكلم عن ميراث الأصول والفروع، الآية 11 بتتكلم عن ميراث الايه الأصول والفروع، والآية 12 تكلم عن ميراث الزوجين ويتامي وليه وأولاد الأم وأولاد الأم. يبقى الآية عندي 11 تكلم عن ميراث الأصول والفروع، والآية 12 تكلم عن الكلالة اللي هي ميراث أولاد الأم، والآية 176 اللي هي آخر آية في سورة النساء تكلم عن ميراث الإخوة أشقاء بس والأب بلاش. ونختصر ونقول: الإخوة لغير أم، الإخوة لغير إيه؟ لغير أم. نعم. تكلم، وكما ذكرنا أن آيات المواريث في كتاب الله تعالى ثلاث: الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم، الآية 11 من سورة النساء تتكلم عن ميراث الأصول والفروع، والآية 12 تتكلم عن ميراث الزوجين وأولاد أولاد الأم، والآية 176 تتكلم عن ميراث الإخوة لغير أم، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة الإيه والإخوة الأب. طيب، قال: المجمع على توريثهم من الرجال 10. أولا الإبن، أولا الإيه الإبن، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم الولد حيبقى الإيه الذكر والأنثى، الذكر والإيه والأنثى، فحيستدل بنفس الآية على أن أيضا المجمع لتوريثه من النساء الإيه البنت بنفس الآية، هو الولد والإيه والبنت أو الإبن والإيه والبنت. يبقى أنا عندي الإبن لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الآية. قال: وابن الإبن ابن، وابن الإبن ابن لقوله تعالى: يا بني آدم، فكلنا بنو إيه آدم، فابن الإبن إيه ابن، بنونا بنو أبنائنا، بنون بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الإيه الأباعد أو الأجن. نعم، وهو يقول: بنو بناتنا أو بناتنا بنوهن، برضو قالوا كده، يبقى بنونا بنو أبنائنا وبنو بناتنا أبناء الرجال الأباعد، أو بنونا بنو أبنائنا وبناتهن وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. خلاص، يعني ايه؟ يعني ابني اللي بيحمل اسمي، فابن ابني بيحمل ايه اسمي، فده يبقى ابن، انما ابن بنتي بيحمل اسمي واحد تاني بيحملش اسمنا، بقى ابن بنتي بيحمل اسمي، فبنونا اي الذين يحملوا اسمائنا، مع ان هذا ابن وهذا ابن، لكن في المراس والعصبة ابن الابن، ها، وابن الايه، ها، وبنت الابن، ابن الابن وبنت الايه، لانها تحمل اسم ايضا، وبنت الابن وان نزل، وبنت الابن وايه وان نزل. فقال والمجمع على توريثهم الابن للآية ولقوله تعالى يا بني آدم، يا بني آدم، فكلنا بنو ايه، بنو آدم، وابن الابن وابنه وان نزل، وان نزل يعني ابن الابن وابن ابن الابن وهكذا، ها، فكل هذا هيبقى ايه، هيبقى ابن، هيبقى الابن، ها، وابنه وان نزل. قال والاب، ها، وابوه وان علا، يعني الاب والايه والجد وابو الجد، ها، وجد الجد وهكذا. قال لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، ولابويه، يبقى دول يرثون الاب والايه والام، فحيث دل بالايه على ان الاب يرث بالاجماع والام ترث بالايه، بالاجماع. والجد اب او بالاجماع هو اب، اما باللغه اب واما بالاجماع هو ايضا ايه، هو اب. قال والاب وابوه وايه وان عل، والجد اب. وقيل ثبت إرثه بالإيه؟ بالسنة. والجد أب، ها؟ يعني ده أب والجد إيه؟ والجد أب، أو ثبت إرث الإيه؟ ال ال ال الجد بالإيه؟ بالسنة. ولأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، لكن ثبت عندي بالإيه؟ بالنص، والإجماع منعقد على أن الجد يأخذ الإيه؟ يأخذ السدس، ماشي؟ كالأب يعني، مع طبعا مع مسائل فيها خلاف بقى. طيب قال والجد أب. قال والأخ مطلقا، والأخ مطلقا يعني سواء كان أخ الأم أو أخ الأب أو أخ شقيق، والأخ إيه، والأخ مطلقا، أي سواء كان الأم أو الأب أو لهما. فأما الذي للأم فإن إرثه قد ثبت بقوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، اللي هي الآية 12 من سورة النساء. طيب قال وأما الذي للأبوين أو للذي للأب، يعني اللي هم الإخوة لغير أي أم، اللي هي الآية الأخيرة من النساء، ها، وهو يرثها يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة في آية 176، قال وهو يرثها إن لم يكن لها إيه ولد، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فهو لأولى رجل إيه ذكر، لأولى رجل إيه ذكر، يعني هو ده ليس له والد ولا ولد، فأقرب رجل ذكر له من؟ أخوه، أخوه. قال هنا إيه الأخ مطلق، فإن لم يكن له إيه ولد ولا والد فأقرب ذكر له أخوه الشقيق أو أخوه لإيه، لأبيه، أخوه الشقيق أو أخوه لأيه، أو أخوه لأبي. طيب ما يبقى مع الآية التي تتكلم عن ميراث الكلالة اللي هي آية 12، وكذلك آية من 76 تتكلم عن ميراث أولاد لأيه، أولاد الإخوة الغير أم، ومع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأيه، بأهل، ده بيدل على ميراث الأخ إيه، الأخ سواء كان لأم أو لأب أو لأيه للأبوين. يبقى أنا عندي المجمع لتوريثهم من الرجال 10، الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ كان مطلقا، كان كده 5. قال وابن الأخ لا من الأم، وابن الأخ لا من الأم، يعني ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ الأب، لكن ابن الأخ لأم لا يرث، ماشي، يعني مش من المجمع على توريثه، اللي ده من ذوي الأرحام وليس من العصبة. يبقى ابن الأخ لا من الأم، يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لإيه؟ لأب. قال هنا وابن الأخ لا إذا كان أبوه أخا للميت من الأم، ماشي، فإنه يكون من ذوي الأرحام، والمجمع على توريثه هو الذي من العصبة، وهو ابن الأخ للأبوين وابن الأخ للأب، وقد ثبت إرثهما اللي هو إيه في آية 176، مش كده؟ طيب اللي هو الأخ، أخ مش كده، ثبت إرثه بالآية، ابن الأخ هيجي منين باب الحديث، ها، اللي هو هيبقى أولى رجل إيه ذكر. طيب قال والعم وابنه كذلك، أي العم الشقيق أو العم لأب، مش كده؟ لا العم لأم، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، لا ابن العم لإيه؟ لأم، مش كده؟ ليه؟ بالحديث مر لأنه فما بقي لأول رجل إيه؟ ذكر، لأن أنت لو أخوك مش موجود وفي أخو أبوك بخلط، يبقى هو ده اللي أقرب رجل إيه؟ أخوك أقرب، يبقى بعد كده هيبقى إيه؟ مش موجود أخوك هيبقى أخو أبوك. ما أنت لا ابنك موجود، الابن الأول، الابن مقدم على الإيه؟ على الأب، الابن مقدم على الإيه؟ على الأب، الابن فرع، لأن انتساب الإيه؟ لفرع لأصله أقوى من انتساب الأصل للإيه؟ للفرع. فالابن مقدم على أبوه، فالابن عصبة حتى ولو مع وجود الإيه؟ مع وجود الأب كما سنعلم. فيبقى الابن أولا ثم الأب إيه؟ الأب ثانيا. مفيش لا ابن ولا أب، ولا ابن ابن يعني وإن نزل، ولا أب وإن علا. بروح بعد كده الإيه؟ للحشية اللي هي فرع الأصل بتاعي زي ما قلنا، مش كده؟ بنروح للحشية ها؟ اللي هو الأخ. مفيش، فبنشوف ايه؟ نشوف اللي تحته ابن الايه؟ ابن الاخ. مفيش، بنشوف اللي فوقه اللي هو اخوات الاب اللي هو العم. مفيش، بنشوف ايه؟ لابنه. ماشي، يبقى الترتيب حيكون هكذا. قال وابن الاخ لا من الام، والعم وابنه كذلك للحديث. والزوج طبعا للآية، آية 12 من سورة النساء، ولكم نصف ما ترك ايه؟ الزوج. والمعتق السيد المعتق، لقول صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. واضح كده؟ يبقى دول العشرة المجمع على إرثهم من الرجال بالاختصار. على التفصيل، احنا قلنا الابن وابنه، وابنه وإيه؟ وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، دول ما بيش فيهم تفصيل. الأخ مطلقا ده حيبقى فيه ايه؟ تفصيل، مش كده؟ حول الأخ الشقيق والأخ الأب والأخ الأم، مش دول بيرثوا؟ يبقى دي هتبقى بدل ما هي واحدة تبقى ثلاثة، يبقى عندي زاد كام كده؟ زاد اتنين، مش كده؟ زاد اتنين بس، خلينا ما نقول لهم يبقوا خمسة بقى خلاص. وابن الأخ لا من الأم، ابن الأخ لا من الأم، دي لما جت فردها أو ابن الأخ الشقيق وابن الأخ ليه؟ لا، يبقى زدنا واحد، مش كده؟ طيب، والعم وابنه كذلك، يبقى العم الآخر حيزيد ايه؟ حيزيد واحد، والابن حيزيد ايه؟ ابن العم برضه حيزيد واحد، لأن حيبقى ابن العم الشقيق وابن العم، لا، يبقى العم هنا حيزيد واحد، يبقى هنا ابن العم زاد واحد، والعم زاد واحد، وابن الأخ زاد واحد، ادي ثلاثة، وعندي فوق اثنين عند الأخ، يبقى دي خمسة، يبقى المجمع على إرثهم بالتفصيل 15 وبالاختصار 10. واضح؟ ها؟ مفهوم؟ مش في مشاكل. طيب، والمجمع على توريثهم من الإناث 7 بالاختصار و10 بالتفصيل. 7 بالاختصار و10 بالايه؟ بالتفصيل. أول حاجة البنت لنفس الآية، يوصيكم الله ايه؟ في أولادكم، والولد هو ذكر وأنثى. البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. بنت الابن، بنت الابن يعني بنت ابني بنت، وبنت ابن ابني بنت، بمعناه وإن نزل ايه؟ وإن نزل أبوه. يبقى البنت وبنت الابن وإن نزل ايه؟ وإن نزل أبوها بمحض الذكور، يعني مش بالإناث. ما ينفعش بنت بنت، ما ينفعش فيها ايه؟ وسط ما بين الميت وما بين الايه؟ وما بين الوارث. الأنثى الوارثة بينها وبين الميت لابد يكون كله ايه؟ ذكور. لا تدلي الأنثى للميت بأنثى، لابد ان يكون سلسلة كلها ايه؟ ذكور. فانا بقول بنت ابني، ما بيني وما بين الايه؟ ما بين الوارثة ذكر ولا أنثى؟ بقول بنت ابني ذكر، بنت ابن ابني ها؟ اللي هي بنقول عليها بنت ابن ابن، كلهم ذكور. ممكن نقول بنت ابن ابن ابن، قول بقى ان شاء الله تقول 10 عيال، لازم يكون كلهم ايه؟ ذكور. فلذلك بمحض الذكور يبقى الادلاء بين الوارثة والميت كله ايه؟ ذكور، لا يتخللهم انثى علشان تبقى بتحمل اسم. واضح؟ يبقى هي دي البنت اللي ايه؟ اللي هترث. يبقى بنت الابن وان نزل، يبقى البنت وبنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور للآية. ولحديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن واخت، ويأتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ورث البنت النصف وبنت الاخت السدس تكملة ليه؟ تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. وبنت الابن او بنت الاخت وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. قال والام، يبقى انا عندي ليه؟ عندي البنت وبنت الايه؟ وبنت الابن والام، لقوله تعالى وورثه ايه؟ ابواه. بكم واحدة كده؟ ثلاثة، البنت وبنت الابن والام. قال والجدة مطلقا، والجدة مطلقا يعني الجدة من جهة الام والجدة من جهة الايه؟ الاب، يعني ام الام وام الاب، ام الام وام الايه؟ وام الاب. طب ما فيش ام الام، في ام ام الام ام، وفي ام ام الاب، ام ابو الاب. هاي يبقى اذا هو من ناحية الام يرث، لكن الجدة اللي من ناحية الاب اللي هتبقى في الدرجة الثانية اللي هتبقى ام الجد يعني ترث ولا ما ترث؟ دي محل ايه؟ محل خلاف، لان هو ممكن ان احنا نورث ثلاث جدات في وقت واحد لما يبقوا في ام ام الام وام ايه؟ وام ام الاب وام الجد من ناحيه الايه؟ من ناحيه الاب، يبقوا ثلاثه كلهم في درجه ايه؟ في درجه واحده، كلهم ثلاثه في درجه ايه؟ في درجه واحده. طيب على كل دلوقتي احنا عارفين الجده مطلقا يعني من جهه الام ومن جهه الايه؟ ومن جهه الاب، يعني الجده من جهه الام والجده من جهه الايه؟ الاب. جدتك من جهه امك ومن جهه ايه؟ ابوك ترث. يبقى دول كام؟ قال الجدة مطلقا هو حطها واحدة، بس لما نيجي نفتحهم هنقول الجدة لأم والجدة لإيه؟ لأب. ونقص حاجة هنا في المتن، والأخت مطلقا سقط، والجدة مطلقا والأخت إيه؟ والأخت مطلقا، أخت مطلقا يعني الأخت إيه؟ الشقيقة أو لأم أو لإيه أو لأب. فحنزود كام هنا؟ هنزود اتنين وقبلها واحدة. طيب خلي بالك كده احنا في ثلاثة لو حبينا نفرد، وبعد كده والزوجة. قال طبعا واضح انه مش يقول لك ايه والاخت مطلقا اي سواء كانت شقيقة، دليل على انها سقط من المتن من هنا اهو، سواء كانت شقيقة لان ما فيش حاجة اسمها جدة شقيقة. ها بعد والجدة مطلقا زود والاخت مطلقا في المتن عندي، اي سواء كانت شقيقة او لاب او لام، لايتي الكلالة اللي هي ايه كم وكم؟ 12 و176. 12 دي اللي بتكلم على مين؟ على الأخت لأم، و176 على الأخت الأب أو الأخت الشقيق. قال لآيتي الكلالة. قال والزوجة، والزوجة يبقى اللي هترث هنا ليه؟ الزوجة. كم كده؟ واحد البنت وبنت الابن اثنين والأم ثلاثة والجد أربعة والزوجة خمسة والاخت والاخت اللي سابها دي خمسة والزوجة ستة والزوجة طبعا للآية مش كده، والمعتق الولاء لمن يعتق. يبقى دول سبعة على الاختصار، وكام على التفصيل؟ عشان هنفرد البنت هنفرد الاخت، يبقى الاخت الشقيقة واخت الام واخت الايه الاب بقى اتنين زيادة هم، والجدة جد الام وجد الاب، يبقى احنا زودنا ثلاثة. واضح؟ طب يبقى المجمع على ارثه من الرجال عشرة، والمجمع على إرثه من النساء سبعة. طيب قال والوارثون، والوارث ثلاثة، يعني اللي حيرث ده إما إنه صاحب فرض وإما إنه عصبة أو إنه ذو رحم. ذو رحم فبنقول ذو الفرض يعني اللي ربنا حدد له في الكتاب فرض، ربنا حدد له في الكتاب إيه فرض؟ اللي هم إيه؟ العشر رجال مش كده؟ المجمع على إيه؟ لا بس دول هم كلهم ربنا حدد لهم فرض. ها العشرة دول أصحاب الفروض، خلينا أصحاب الفروض كام؟ أصحاب الفروض احنا دلوقتي اتكلمنا عن المجمع على إرثهم من الرجال والمجمع على إرثهم من الايه؟ من النساء. المجمع على إرثهم من الرجال عشرة والمجمع على إرثهم من النساء سبعة على اختصار، والرجال على التفصيل خمسة عشر والنساء على التفصيل عشرة. ها أصحاب الفروض. نحن بنقول هنا إيه؟ أحدهما يكون ذو فرض. أصحاب الفروض هم 10 أيضا. أصحاب الفروض المذكورين في الكتاب إيه؟ 10. مين هم؟ ربنا ذكر لمين فرض؟ ذكر للأب فرض ولا ما ذكرلوش؟ فرضه إيه؟ سدس. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. أهو فده مذكور له فرض. الأب والأم. مش كده؟ الأب والأم. والزوج والزوجة. مش كده؟ والزوج والزوجة. طيب الولد الابن مذكور له فرض؟ ها؟ الابن مش مذكور له فرض. البنت مذكور لها فرض؟ يبقى البنت مذكور لها فرض. طيب بنت الابن مذكور لها فرض؟ مذكور، لان هي ايه؟ لان هي بنت. وللحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ ورثها مع البنت، ادى البنت النص وبنت الابن ايه؟ السدس. يبقى اذا اصحاب الفروض ايه؟ احنا قلنا الاب، الام، الزوج، الزوجة، البنت، وبنت الابن. ها؟ ومين تاني؟ الاخت الشقيقة. ها؟ ليها؟ ليها النص. والاخت الاب ليها؟ ليها الفرض. ها؟ والاخت الام، والاخ الايه؟ والاخ الام. مش كده؟ مش دول كلهم هم اصحاب الفروض؟ في تاني؟ هم دول اصحاب الفروض الايه؟ المذكورة. دول اصحاب الايه؟ الفروض المذكورة في كتاب الله. قال يبقى اولا الوارث ثلاثة، اما ذو فرض يبقى هم حد من العشر احنا ذكرناهم، او عصبة. عصبة اللي هو هيبقى الابن او ابنه وان نزل. الابن وابنه وان نزل. والاب وابوه وان علا. مش كده؟ نعرف كده ماشيين كده. وبعدين الاخ وابنه وان نزل. يبقى الاخ اولا وابنه والايه وان نزل. والعم وابنه والايه وان نزل. بس هيبقى فيه طبعا الاخ الايه، هنقول الاخ الغير ام، وهنقول العم الغير ايه لغير ام. يعني وهنقدم العم الشقيق على العم الاب، والاخ الشقيق على الايه. يبقى هم دول ترتيب العصبات. يبقى ترتيب الايه، نعم، الاب. اي ما هو الاب عاصب وذو فرض، مش احنا حسبناه ذو فرض؟ فبيجمع ما بين الاثنين ان هو عاصب وذو فرض. ماشي، فهو ربنا خصص له فرض في الكتاب وهو ايضا عاصب. لكن الابن، الابن عاصب فقط ولم يخصص له في الكتاب فرض، فهو ليس من ذوي الفروض لكنه عاصب. لكن خصص للبنت فرض، فجعل لها ان كانت واحدا النصف، ها، وان كانت اثنتين لهما الايه الثلث، وهكذا. فخصص. فبنتكلم عن اصحاب الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه فرض لهم فروض مقدره في الكتاب. ماشي، يبقى انا عندي الايه اصحاب الفروض المقدره 10 كما ذكرناهم. لكن العصبات دي قلنا الابن، الابن وابنه وان نزل، والاب وابيه وان علا، وبعدين الاخ الشقيق، وبعدين الاخ لاب. مش كده؟ وبعدين ابن الاخ الشقيق، وبعدين ابن الاخ لأب، وبعدين العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، المولى المعتق أو المعتق. يبقى احنا عرفنا ايه ترتيب الايه العصبات دول. يبقى انا عندي الوارث ثلاثة، ذو فرض وعصبة وذو رحم. الرحم ده القرابة التي ليست عصبة ولا صاحبة فرض. يبقى شيل ذوي الفروض وشيل العصبات، ويبقى الباقي اسمه ايه؟ رحم. يبقى زي مين؟ زي الخالة وابن الخالة. ها؟ زي الخالة وايه؟ وابن الخالة ها؟ والخال وابن الخال. كل اللي من ناحية الايه؟ ها؟ والعمة. ها؟ والعمة. احنا قلنا العم، انما العمة لا. وابن العم، وابن العمة. ده من ذوي الارحام. مش كده؟ وبنت العمة من ذوي الايه؟ يعني المهم حط كل القرايب بعد كده وشيل منهم ذوي الفروض والايه؟ والعصبات، يبقى هم دول ايه؟ اصحاب الارحام. اللي قلنا فيه اختلاف في توريثهم، في هل بيت المال يرث ولا الميراث يذهب الى ايه؟ ذوي الارحام. في قلنا جهة الارث المختلف فيها، مش كده؟ طيب قال والفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ها ستة. يعني الفروض اللي ربنا قدرها في الكتاب ست، نص وربع وثمن وثلثين وثلث وسدس. يبقى دي الفروض اللي ربنا قدرها في الايه في الكتاب. يبقى اسمه ايه؟ نص وربع وثمن. هيقول لك النص ونصه. نصه يبقى ايه؟ ونصف نصفه يبقى الثمن، مش كده؟ ويقول لك الثلثين ونصفها يبقى ثلث، ونصف نصفها اللي هو الايه سدس. او يقول لك سدس وضعفه، وضعف ضعفه، او ثمن وضعفه، وايه وضعف ضعفه. عرفنا ها كده؟ يبقى هو ايه يقول لك الفروض هكذا. يبقى ستة، الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، واقصر العبارات تقول الثلث والربع ونصف كل وضعفه، واما ثلث الباقي فثبت بالكتاب. يعني سيبني بعمل لو عملوا لك النصف ونصف واضح هذا ليه الكلام. قال واما ثلث الباقي فثبت بالايه بالكتاب. يعني احنا بنقول الثلث، يعني المفروض مقصود ثلث التركه، ثلث الايه التركه. اما انه ياخذ ثلث الباقي، يعني بعد ما توزع الايه الانصبه ياخذ ثلث الباقي، كمن مات عن زوجه وام واب، مات عن زوجة وأم وأب، أو امرأة ماتت عن زوج وأم وأب، الذبح هياخد كام؟ ما فيش عيال. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. خلاص ما لهاش عيال، لا منه ولا من غيره، ماشي؟ يبقى الذبح هياخد النص، والأم تاخد كام؟ الأم تأخذ بنص الآية ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه. يبقى أمه هتأخذ إيه؟ التلت. يبقى أمه هتأخذ التلت، والزوج هياخد، والزوج هياخد النص. يتبقى قد إيه؟ بقى السدس. مين اللي ياخده؟ يبقى الأب خد السدس والأم خدت. ينفع ان الاب ياخد نص الام؟ ينفع؟ فهنا قال العلماء دي اسمها ليه العمري. هنا قال العمر الايه او او او او الغراوية يسموها، لانها اشتهرت المسألة واصبحت كالكوكب الاغر، يعني الظاهر يعني البادي، فظهرت الايه ظهرت المسألة. فهنا عمر رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال ان الام تأخذ ثلث الباقي، تأخذ ثلث الايه الباقي. يبقى الزوج هياخد الايه النص، يتبقى نص. تأخذ هي التلت النص. لما تأخذ تلت النص هتأخذ كام؟ هتأخذ السدس. مش تأخذ تلت النص، تأخذ يتبقى قد ايه؟ يتبقى سدسين او تلت. هياخده مين؟ يبقى ده متفق مع الاصول ان الاب خد قد الام ايه مرتين. اما بالعكس لو خدتها خد ثلث التركة كلها، فكأن الأم خدت قد الأب إيه مرتين. إنما لما خليها تأخذ ثلث الباقي يبقى هي بتاخد نص الأب أو الأب اللي واخد ده مرتين. ده يوافق ليه؟ يوافق الأصول، ودي بسمى مسألة العمرية كما سيأتي. فده قال وأما ثلث الباقي فثبت بالإيه بالاجتهاد. يعني أنا عندي الفروض اللي هي إيه نص وربع وتم وتلتين وتلت وسدس، أما ثلث الباقي ده ثبت بالإيه بالاجتهاد كما ذكر. نعم ليه؟ أيوة نعم. الأب يأخذ الباقي تعصيبا، الأب يأخذ الباقي إيه تعصيبا، لأنه هو هنا يرث بالفرض إمتى؟ لو كان هناك ولد. ما فيش ولد، هو ما فيش ولد، ماتت عن زوج وأم، ما فيش ولد، مش كده؟ يبقى الأب في حالة وجود الولد بيأخذ السدس، ولأبويه لكل واحد هما السدس ثم ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أباه لأمه الثلث. يعني علم إن هو لو مات وما عندوش عيال، يعني لو في ابن مات ما عندوش لا زوجة ولا عيال ولا حد، مين اللي حيرث؟ أمه تاخد التلت. فهم من الآية إن الأب ياخد إيه التلتين، فهم من الآية إن الأب ياخد تلتين. طب لو كان بقى في زوج، دي بقى في المسألة العمرية، تبقى الأم تاخد تلت الباقي والأب ياخد الإيه التلتين. فلو كان المال كله حيتوزع على الأم والأب، يبقى الأم تاخد التلت، ويبقى اللي باقي تلتين هاخدهم الأب. لو كان المال نصه هيروح للزوج، يبقى النص الباقي برضه يبقى الأم تاخد تلت والباقي يروح للايه للأب، يبقى ياخد برضه تلتين الباقي، يبقى على نفس الايه النمط. ويبقى الآية محمولة على أنه إيه؟ على أن الولد مات وليس له إلا الوالدين، لكن في حالة وجود زوج احتمال مسألة تانية دي اللي اجتهد فيها عمر. نعم. قلنا الاجتهاد في النص مش معناها انك انت بتطلع لصاحب فرض، يعني قلنا الاجتهاد في المواريث اي نعم لانها مقادير ربنا سبحانه وتعالى حدد، لكن الاجتهاد في فهم النص ايوه ده واد، لان طبعا وخلاف ابن عباس مع الجمهور في مسألة توريث البنتين بالنص وبالتلتين مش عارف كل ده ها اختلفوا في المقادير ليه؟ لانه اختلفوا في فهم الايه النص، وانا كذلك. يعني احنا بنقول ان النص هو ايوه الام هتاخد التلت صح امتى؟ لما ما يكونش للولد ده لا زوجة او للزوج ده زوج، يبقى صح في حال اليوم هتاخد التلت يبقى الباقي ابوها هياخد الايه التلتين، يبقى مظبوط. انما لو كان متزوج يبقى احنا دي هنفهمها بقى بنجتهد فيه، وايه كما قال عمر هيبقى الام ثلث الباقي والاب ليه للتلتين بعد اصحاب الايه الفروض، يعني كان الايه كان احنا بندي لاصحاب الفروض فروضهم والباقي يبقى الام بتاخده وبتاخد تلته والاب بياخد تلتين. وفي الحاله دي في الحقيقه مش هيبقى عندي المساله دي الا لما يبقى في زوج بس او زوج، انما لو كان في بنت او بتاع الامور هت ايه هتختلف. نعم. الخلاف في الفهم جاهز والاجتهاد فيه جاهز لان النص واضح، انما واحد يطلع يقلب ويفرض لي نصوص او مثلا يقول لك طب ليه ذكر مثلا ما بنسويش بالانثى وكده، انا اقول له انت ضال مضل على طول. لا يشترط، لان اصلا خلاف ابن عباس مع الجمهور وخلاف زيد مع غيره ما فيش اجماعات في المساله، وميراث الجد ما فيش اجماعات في المساله مع الخلاف القائم، لا يشترط فيه اجماع. طيب قال ذو فرض وعصبة وذو رحم، قال الفروض المقدرة خلاص ذكرناها، قال وأصحاب هذه الفروض بالاختصار موجودة هنا عشرة ماشي، الزوجان والأبوان والجد، الزوجين اثنين والأبوان يعني الأب والأم مش كده ده أصحاب الفروض، والجد والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الابن والأخ من الايه من الأم، ودي احنا قلناها مش كده. قال وتسمى الإخوة من الأم والأخوات من الأم والأب، وتسمى الإخوة والأخوات من الأم والأب بني الأعيان لأنهم من عين واحد، يعني الإخوة الأشقاء والأخوات الأشقاء بيسموا بنو الأعيان أنهم من عين واحد، أبوهم واحد وأمهم واحد، دول بنو الأعيان. الإخوة اللي أبوهم واحد واللي هم الإخوة لأب وأماتهم مختلفة بنسميهم بنو العلات، نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد أبناء علات شتى، فاللي أبوهم واحد وأمهم مختلفة اللي هم الإخوة لأب بيسموا بنو العلات، واللي أبوهم مختلف وأمهم واحدة بيسموا بنو الأخياف، بنو الأخياف، أخياف يعني مختلط، يعني أبائهم إيه مختلطة ومختلفة، فيبقى أنا عندي بنو الإيه بنو الأعيان وبنو العلات وبنو الأخياف ماشي. قال تفصيل أحوال أصحاب الفروض، هيبدأ دي إن شاء الله نكمل فيها بعد العشاء اللي هي تفصيل أحوال أصحاب الفروض. أصحاب الفروض يعني مين اللي بياخد النص؟ مش احنا قلنا الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، مين اللي بياخد النص؟ مين اللي بياخد الربع؟ مين اللي بياخد الثمن؟ مين اللي بياخد التلتين؟ مين اللي بياخد التلت؟ مين اللي بياخد الايه السدس؟ ويعني جرى أصحاب الفرائض أو الفقهاء على طريقتين في مسألة الايه توزيع الميراث أو تفصيله، إما أنهم يذكروا المستحقين وحقوقهم، يعني يذكر مثلا الزوج ياخد ايه، ياخد النص في حالة لما يكونش فيه ولد، وياخد الربع في حالة لما يكون فيه ايه الزوجة، تاخد الربع ولو مكنش لما يكون في مفيش ولد، وتاخد التمن لما يكون فيه ايه ولد زوجة او اكثر مثلا كده. يبدأ يذكر اصحاب الايه اصحاب المستحقين اولا وما يستحقون، او يذكر المقدر او الفرض ومن يستحق هذا الايه هذا الفرض، اقول لك اصحاب النص اصحاب الربع اصحاب الثمن، او فرض الزوج، فرض الزوجة، فرض البنت لما يبقوا اثنين، لما يبقوا ثلاثة، لما فرض الأخت. والطريقة الثانية هي الأقرب لأنها طريقة القرآن، لأنه ما ذكر الزوج المرة إمتى يأخذ النص وإمتى يأخذ الربع، لما ذكر الزوجة إمتى والأم إمتى تأخذ الثلث وإمتى تأخذ السدس، فهو خلاص مسكهم واحد واحد، يعني مسك المستحقين، الزوج نصيبه إيه وإيه وإيه، الأم نصيبها إمتى يكون كذا إمتى يكون كذا، يعني مسكنا المستحقين وما وتكلمنا على ما يستحقونه، أو نتكلم عن هذا وهذا وكلهما واحد، يعني في الآخر حيؤدي. لما أقول لك الأب يأخذ كام، الأم تأخذ كام، تقول لي والله الأم ما تدور ما بين التلت والسدس، الأم تدور ما بين التلت وليه والسدس، والله بتأخذ التلت لما ما يكونش فيه ولد ولا إخوات أكثر من إيه أكثر من واحد، يبقى تأخذ تلت في العالمين، والله لما يكون فيه أولاد أو فيه إخوة أكثر من إيه من واحد، وفي الحالة الأم تأخذ إيه السدس كده. يبقى أكلمك الزوجة تقول لي فيه أولاد تأخذ كذا، ما فيش أولاد كده، يبقى هي كده وهي كده، ونكمل بعد الإنشاء إن شاء الله. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام على أو تفصيل أحوال أصحاب الفروض. فالنصف فرض خمسة، النصف فرض خمسة، فرض لزوج حيث لا فرع أو حيث لا فرع وارث للزوج. النصف فرض الزوج أو فرض لزوج حيث لا فرع وارث للزوج، مفهوم؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فلو ماتت المرأة عن زوج وأب وأم وأخ وأخت بس ما فيش غير، الزوج يأخذ قد إيه؟ النصف. بعدين بقى نشوف بقى مين اللي يرث ومين اللي ما يرث ويرث قد إيه. إنما يهمنا دلوقتي إن الزوج يأخذ النصف إن لم يكن للزوجة ولد. طيب إذا كان الزوجة تزوجت وعندها ولد وبعدين جوزها مات، بعدين جوز واحد تاني، وبعدين الزوجة دي ماتت وما جابتش من الزوج التاني ده عيال، بس عندها من الزوج الأول ولد، الزوج ياخد قد ايه؟ الربع، لأن ليها ولد بقى، سواء كان الولد ده منه ولا من غيره، لأن المرأة لها ولد. خلاص. قال فالنصف فرض خمسة، فرض لزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، ماشي؟ ما لم يكن هناك مانع. طبعا يعني عارفين في موانع للإرث ودرسناها قبل كده، موانع للقتل والرق، اختلاف الدين، مش كده؟ قال والفرع ابن قاله والفرع ابن وابن بنت. يعني افترض ان الست دي الزوجة دي اللي ماتت عندها ابن بنت، عندها ابن بنت وزوج، ما في فرع وارث ولا ما فيش؟ في، لانها لها ابن، وابن الابن ابن وايه وان، وابن البنت ايضا ايه بنت الابن، بنت الابن بنت، بنت الابن بنت، ماشي. قال والفرع ابن او بنت منه او من ايه او من غيره، او ابن ابن او بنت ابن، ماشي كده. طيب يبقى ده الاول. فاذا قام به مانع فوجوده ركعه للآية. قال فهو فرض لزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، وفرض البنت، وفرض الايه البنت منفردة وان نزل ابوها، فرض البنت ايه منفردة مع عدم اولاد الايه لا هو، وهو فرض الايه البنت وحدها، ولا خلاف في هذا بين علماء الايه المسلمين. ها للآية، اول آية اي 11 في سورة الايه النساء، فإن كنا فإن كانت واحدة فلها الإيه ولا نصف، فإن كانت واحدة فلها إيه فلا نصف، فبدأ فرض البنت لو كانت إيه لو كانت واحدة. قال في المغني لا خلاف بين علماء المسلمين لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلا نصف. قال والنصف أيضا فرض بنت الابن منفردة، يعني هنقدر نقول أن النصف فرض البنت إن انفردت، يعني ما معهاش اخت تاني، لو معها اخت تاني عيبوا التلتين، ماشي. يبقى البنت لو انفردت حبلها نصف، وبنت الابن لو انفردت فهو بنت لابن بنت، فلو فرض انه مات عن بنت ابن هيبقالها ليه بنت ابن، هيبقالها النص. وكذلك ها فرض بنت لابن منفردة، نعم ايه لا مفيش جد هنا، احنا بنقول هو مات، هو مات مفيش، ما عملناش جد ولا جبنا سيرة جد، هو مات عن بنت ابن، مات الرجل عن بنت ابن، مفيش حد هي بنت ابن ماشي، ابوها مات في حياة الايه في حياة الرجل ماشي، ايوه نعم محجوبة بايه بمين، مفيش، ما هو مات عن بنت ابن، مفيش حد تاني فوق، مفيش عيال تاني اخو اللي مات ده، يعني ده جدها، هي ابتدت من جدها دلوقتي مش كده، الجد ملوش حد تاني ملوش عيال، طبعا ما واصله لو في ولد هيحجب ولد الولد، مفيش ولد خلاص طريق مفتوح، طريق مفتوح بنقول بنت الابن هي اللي موجودة، يعني دلوقتي مات الرجل عن بنت ابن، ابنه مات في حياته خلاص وخلف بنت، ابن الراجل مات في حياته وخلف بنت ومات، ومفيش غير بنت الابن، مات الجد يبقى بنت الابن بنت، هي بنته تعمل اسم اعترف، لا مفيش وصية، الكلام ده وصية واجبة لو في اولاد تانية مع اللي مات، اه لو ليه اخوات، لو ليه اخوات يبقى نخش في الكلام بتاع الوصية واجبة وخلاف، ايوه مفيش حد تاني، هي بنت ابن او بنات ابن، بنات ابن ابن بقى كده، يعني هو بس احنا خلينا في النص دلوقتي، يبقى في النص يبقى بنت ايه بنت ابن، يبقى هي اللي موجودة، يعني البنت دي ملهاش عمام ولا عمات، لا ليها عمام ولا عمات، هي جدها ما سابش غيرها ماشي كده، يبقى بنت ابن. لا ممكن يكون ليها عمة، ممكن يكون ليها ايه، ممكن يكون ليها عمة اللي هي اخت ابوها مش كده، فعمتها في الحالة زي دي اللي هتاخد النص، عمتها هي اللي هتاخد الايه النص، سيبني من المسائل دلوقتي لان المسائل هتخرجنا عن اصحاب الايه النص، هنا لما يجي يقول لك في المسألة ان بنت الابن تاخد النص، معلوم ان مفيش ابناء، معلوم ان مفيش ايه ابناء ولا بنات، يبقى ما هو هيبقى عمات البنت بقى، ما بنقول عمتها اخو ابوها خلاص، عمات لمين، للميت ولا للبنت، مع للبنت عمتها هتبقى بنت الراجل بنت جدها مش كده، فان دلوقتي مفيش عندي غير بنت الايه بنت الابن ماشي هتاخد النص، يبقى البنت لو انفرضت هتاخد النص، وبنت الابن لو انفرضت يعني مفيش غيرها، بيقول لك لو انفرض يعني مفيش غير، ما بالظبط كده، يعني لما يبقى انا عندي بنت او بنت ابن او بنت ابن ابن ابن، انزل 100 تحت واحد تحت خلاص، يبقى برضو ليها النص اسمها ايه بنت اذا انفرضت، يبقى دي فرض البنت ايه وحدها، وفرض بنت الابن منفردة اذا نزل ابوها مع عدم، اهو قال لكم مع عدم اولاد الصلب، ملوش اولاد من صلبه لا بنات ولا بنين مطلقا بالاجماع، مع عدم اولاد الصلب ايه مطلقا بالاجماع، لان ولد الابن كولد الصلب، الذكر كالذكر والانثى كالانثى، الابن ابن والبنت ايه بنت، لان كل موضع سمى الله الولد دخل فيه ولد الايه الابن، ولد الايه الابن وبنت الابن ايضا ماشي. طيب قال يبقى هو دلوقتي انا قلنا فرض النص ده فرض الزوج، وفرض البنت اذا انفردت، وفرض بنت الابن وان نزل ان انفرد ماشي. قال وفرض الاخت الشقيقه، دي ثالث واحده، وفرض الاخت الايه الشقيقه مع عدم الفرع الوارث، وهو ايضا فرض الاخت للاب مع عدم الايه مع عدم وجود الاشقاء ومع عدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى ايه كم دي ايه 176 سوره النساء في تفسير الكلاله، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. أخت إيه بقى؟ أخت لغير أم بالإجماع، وله أخت لغير أم يعني أخت شقيقة أو أخت الأب. احنا قلنا دي في الأخوات الغير أم، قلنا الإخوة الغير أم. ها طيب، ها الآية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. أخت إيه؟ شقيقة أو لأب. لكن لو كانت أخت الأم دي في آية 12 اللي هو إيه؟ ها اللي هي أولها: ولكم نصف ما ترك إيه؟ وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت. قال ابن مسعود: أخ لأم أو أخت الأم. في القراءة تفسير قراءة. فخلاص بالإجماع على أن آية 12 نزلت في الإخوة والأخوات لأم، وآية 176 نزلت أولاد ها الإخوة لغيرهم، يبقى الإخوة الأب أو الإخوة ليه الأشقاء. واضح؟ فيبقى الأخت الشقيقة ها فلها نصف إيه ما ترك، أي إن كانت لأب أو إن كانت شقيقة. يبقى أنا عندي فرض الأخت الإيه وفرض الشقيقة مع عدم الفرع الوارث والأخت الأب للآية: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، أخته إيه بقى لغيرهم، يعني تبقى الشقيقة ولا. فلو مات عن أخت الشقيقة يبقى لها، ما عندوش أخت شقيقة، ما فيش غير أخت الأب. طبعا لو في أخت شقيقة أخت الأب، لو مات عن أخت شقيقة وأخت الأب الشقيقة تاخد ليه النص، والأب دي بعدين بنشوفها تاخد ايه، هتاخد السدس ماشي، بس ما نجلها. انما صاحبة النصف هنا هي الأخت الايه، هي الأخت الشقيقة. طيب يبقى دي فرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الايه الوارث. قال: وفرع الأخت الأب مع عدم الايه الأشقاء. ماشي كده. قال: ومحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت سواء كان شقيقة أو الأب إذا كنا منفردات لم يعصبن. كنا منفردات لم يعصبن يعني إيه؟ يعني لو في أخت شقيقة وأخ شقيق مش هتاخد النص هنا، يبقى الأخ الشقيق عصب الأخت الإيه الشقيقة، يبقى دول هيبقوا إيه عصبة، هيبقوا عصبة، هيبقى هنورثهم للذكر مثل حظ الإيه الأنثي. ماشي. يعني لو مات الرجل عن أخت شقيقة وأخ شقيق، بس أخت شقيقة خليها وأم، مات عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق، أمه تاخد إيه؟ أمه تاخد السدس عشان فيه أخوين. ماشي كده. والأخت إزاي بقى؟ تاخد النص لو ما كانش معها أخ يعصب. لو معاها اخ يبقى اللي باقي بعد ما اشيل السدس هندي للذكر مثل حظ الايه الانثي، يبقى الاخ الشقيق قد الاخت الشقيقه ايه مرتين. نعم. اخت شقيقه واخ شقيق بقول لك. انا بقول اخت شقيقه، بقول المساله فيها ام واخت شقيقه واخ شقيق. اما اللي ادينا الام السدس ازاي؟ لو في اخت شقيقه بس يبقى الام تاخد السدس ازاي؟ تاخد التل مش كده. طيب يبقى هنا ايه وفرضه. قال: ومحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والاخت اذا كنا منفردات لم يعصب. واضح دي؟ اقول لك البنت برضو ما تاخدش النص لو كان ساب بنت وولد، ها هندي للذكر مثل حظ الايه الانثيين. يبقى الولد بيعصب الايه البنت، ده اسمه التعصيب بالغير. التعصيب بالايه بالغير، هنيجي للعصبه، ده التعصيب بالايه بالغير، سواء الولد بيعصب اخته او الايه الاخت يعني اخت الميت. نعم. الابن بيعصب البنت او الاخ بيعصب. نعم. معنى التعصيب العصبة هو الذي يحوز كل التركة ان انفرد. يعني بنقول ان لو مات الولد عن ابيه ابوه ياخد كل التركة، من ده اسمه العصب. ماشي كده. فهو الذي يحوز كل التركة اذا انفرد، ويحوذ الباقي بعد أصحاب الفروض، بعد أصحاب الإيه الفروض. فلو فرض دلوقتي أن أنا عندي ولد عندي ولد وساب مات عن ولد عن ولد وام واب، يبقى الام صاحبة فرض والاب صاحب فرض دلوقتي ما تحولش العاصب، لان الابن هو اللي هيبقى العاصب، لان الابن مقدم على الايه على الاب في العصبة. فيبقى الام سدس والاب سدس والباقي الولد تعصيبا، الباقي الولد ايه تعصيب. طيب دلوقتي يبقى ده اسمه عاصب بنفسه اللي هو الولد، فالولد ممكن يكون عاصب بنفسه والاب عاصب بنفسه لو مات الولد عن ابيه فقط او عن ابيه وامه، امه تاخد ايه، ولد مات عن ابيه وامه امه تاخد ايه بنص الآية، وورث هو ايه ابواه فلامه الثلث، فامه تاخد التلت وابوه ياخد ايه تلتين تعصيبا. يبقى عرفنا ايه، لانه ايه هو الذي ياخد باقي التركه، يحوز كل التركه ان لم يوجد الا هو، وياخذ الباقي ان كان معه اصحاب ايه فروض. فنبدا اصحاب الفروض فروضهم والباقي بقى ماشي كده. فين اخوات؟ لا ما يرزوش، لو في ام وابوه بس اخواته بالسلام. يبقى العاصب هنا ايه ابوه، فامه تاخد التلت وابوه ياخد الباقي، اخواته ما لهمش لان ابوه حجب اخواته. لو فرض بقى اهو لو مات عن امه واخته واخيه، يبقى امه هتاخد السدس واخته واخوه عصبه، اهي دي بقى اللي احنا بنسميها العصبه بالغير. الاخت بقت عصبه باخوها، الاخت بقت عصبه بايه باخوه. وجود الاب بيحجب العيال وابوه ما ولا يحجب اخوات الميت، وجود الاب بيحجب اخوات الميت ماشي. فلان كان ايه نعم ماشي ايوه اخوة اتنين جمع فين ايوه نعم. فهذه الحالة ودي على خلاف بين اهل العلم، يعني ان مات الميت عن ام مثلا وعن اتنين اخوة فاكثر مش كده، فالام هتاخد الايه السدس والاب هياخد الخمس تسداس مش كده. مذهب ابن تيميه ان الام في هذه الحاله تاخد الثلث ايضا، لان الاولاد الاخوات دول مش هيرثوا، ومن لا يرث لا يحجب، ومن لا يرث لا يحجب، فما يحجبوش دول الام من الثلث دي نجلها لما نيجي لاصحاب السدس ولا كان. انما على قول اكثر اهل العلم لو في اتنين فاكثر لظاهر النص ان الام تاخد السدس والاب هياخد خمس تسداس. ماشي. من مات وله اخوه، من مات وله اخوه اكثر من ايه من واحد، يعني اثنين فاكثر، فميراث الام بيقل نص ما هو. فان كان له ولد فلامه ايه فلامه الثلث، فان لم يكن له ولد ورثه ابوه فلامه ليه فلامه الثلث، فان كان له اخوه فلامه السدس. أبا هنا فإن كان له إخوة، أي ليس له ولد مش كده، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، إن لم يرث فلأمه الثلث السدس مش السدس، فلأمه السدس إن لم يرث أبوه. يعني إن كان اللي حارث في هذه الحالة الأم والإخوات بس، فلو مات الميت عن أم وإخوات بس يبقى الأم تاخد السدس والاخوات ياخدوا الخمس ايه تسداس، فالاخوات يحلوا محل الاب ماشي. انما لو مات عن اب واخوات الاخوات دول زي قلته، فالمفروض ما يأثروش في ايه في نصيب الام، لكن على قول اكثر اهل العلم يأثروا وان لم يرثوا. اي كان في شرط مضمرة. طيب دلوقتي بس احنا خلينا عايزين نفهم واحدة واحدة من ايه عشان يبقى احنا ماشيين مع مسائل الايه مسائل الميراث بالترتيب. طيب احنا دلوقتي عرفنا بنتكلم عن اصحاب النص، قلنا مين الزوج والبنت ان انفردت، وبنت الابن ان انفردت، والاخت الشقيقة ان انفردت، والاخت الاب ان انفردت. خلصوا كده خلصوا. طيب يبقى قال والربع، يبقى احنا خلصنا فرض الايه النص. والربع فرض اثنين بس، ودول في الزوجين ما لهمش، الربع ما فيش حاجه غير للايه للزوجين. النصف كتير عشان قلنا الزوج والبنت وبنت الابن والاخت والاخت الايه الاب اخت شقيق اخت، ماشي كده. الربع ده فرض اثنين، اما زوج واما زوج، يعني الزوج في حاله الولد والزوجه في حاله عدم الولد. والثمن ده هيبقى فرض مين؟ واحد بس هو الزوجه او اكثر في حاله وجود ولد. يبقى احنا عرفنا الفرض الايه، الربع ده سهل اثنين فرض اثنين او يحوز اثنين، والثمن ده واحد يحوز واحد. قال والربع فرض اثنين، فرض لزوج من زوجته مع الفرع الوارث لقوله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، وفرض لزوجه فاكثر مع تركه زوجها، ها لزوجه فاكثر مع عدم الفرع الوارث، مش كده؟ مع عدمه اي مع عدم الفرع الايه الوارث، واضح؟ يبقى خلاص الربع ده امره ايه؟ امره سهل. والثمن فرض لصنف واحد، فرض او فرض لزوجه فاكثر مع الفرع الايه الوارث، ذكر او انثى، واحد او متعدد منها او من غيرها لقوله تعالى ولهن الربع مما ايه تركتم الان، واضح؟ يبقى احنا عرفنا خلاص النص والربع والثمن، النص فرض خمسه والربع فرض اثنين والثمن فرض واحد. الثلثان فرض اربعه، الثلثان فرض ايه اربعه، فرض البنتين فاكثر من اثنتين لم يعصبن، يعني معهمش ولد، ما هو مين اللي هيعصب البنتين؟ ولد او ذكور، ذكور يعني ذكر او ذكور معه. يبقى فرض البنتين فاكثر ان لم يوجد معهن ذكر، ماشي؟ طبعا ده للآية مش كده؟ للآية، ها؟ وان كنا نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين ما قالش وان كنا نساء وان كنا اثنتين، وان كنا نساء فوق اثنتين ما قالش زي الاختين، اختين في اخر سورة النساء، ها؟ فلها النص. وايه؟ وان كانت اثنتين، وان كانت اثنتين فلا ايه؟ فلهن ثلثا ما ترك، فنص على ان الاختين ليهم الايه؟ ثلثين، لكن هنا البنتين ما نصش على ان ليهم الثلثين، وقال كان فايه؟ اه وان كانت واحده فلها النصف، ها؟ وان كانت ايه؟ فوق اثنتين فلهم الثلثان، قال فوق اثنتين، ففي البنتين قال فوق اثنتين، طب يبقى الاثنين نصيبهم كام؟ هو دلوقتي ذكر نصيب الواحده نصف، وفوق الاثنين تلتين، طب الاثنين كام؟ تروح مع التلتين ولا تروح مع النص؟ جماهير اهل العلم على انها راحه مع التلتين، ابن عباس على انها راحه مع الايه؟ مع النص. ابن عباس انها راحه مع ايه؟ مع النص. وحجة الجمهور في طبعا حجة ابن عباس الايه، قال فوق اثنتين. قال فوق ايه؟ اثنتين، ظاهر الايه. لكن الجمهور قاسوها على الاختين. قال ما يبقاش الاختين ياخدوا التلتين، والبنتين اللي هم اقرب للفرع الوارث ما ياخدوش تلتين، ياخدوا النص. يعني انا لما اموت عند اما الانسان يموت ويسيب بنتين وسايب بعد كده اخوات ذكور ولا كذا كذا كذا، يبقى بنتينه ياخدوا النص، ولو سايب اختين ياخدوا التلتين. مين اللي اقرب له، البنتين ولا الاختين؟ بنتينه اقرب، مش كده؟ خلاص، فهم اولى بالتلتين من الايه؟ من الاختين. واذا كان الاختين بياخدوا تلتين ونص على التلتين للاختين، فالبنتين من باب ايه؟ باب اول، من التلتين من باب اول. ايضا ولحديث جابر الذي رواه الترمذي وغيره، لما ماتت ماتت عن بنت وبنت ابن، ادى البنت النص وانت بنت الابن السدس، يعني كمل الايه؟ كمل التلتين للبنتين، كمل التلتين للايه؟ البنتين. فانا عندي حديث وعندي ايه؟ وعندي قياس، وهو قول الايه؟ الجمهور في توريث البنتين مراث الايه؟ مراث الاختين، تلتين وتلتين. يبقى الثلثان، ها؟ لو جاب حديث جاب، اقول حديث جاب. جاي جاي جاي جاي جاي، هنشوفها. اعطي ابنتين سعد ثلثين واعطي مهما الثمن، دي واحد ثانية، ماشي كده؟ ده سعد بن ربيع ده اللي هو البنتين بس، انما مراه جابر وجاءت مراه طيب ماشي. يبقى إذن التلتين فرض إيه؟ فرض البنتين فأكثر، وفرض ابنتي الابن فأكثر. ابنتي الابن طبعا عشان ما فيش بنات، ابنتي الابن عشان ما فيش إيه؟ عشان ما فيش بنات، أو بنت وبنت ابن برضه هيبقى فرضهم الايه؟ التلتين. يعني البنات سواء كان يعني شقيقات او بنت وبنت ابن، فالبنتين ياخدوا التلتين والبنت وبنت الابن برضه ياخدوا الايه؟ التلتين، ماشي مع بعض، سواء لك البنتين او ابنتي الابن فاكثر، وكذلك الشقيقتين ياخدوا التلتين، او الشقيقه مع الاخت الاب برضه هياخدوا التلتين، والاختين لاب هياخدوا ايه؟ هياخدوا التلتين. يبقى البنتين والشقيقتين والاختين ليه لاب، كل دول هياخدوا ليه؟ هياخدوا التلتين، وابنتي الاب برضه هياخدوا التلتين. يبقى دول الاربعه ماشي كده اللي هم فرضهم ليه؟ التلتين. قال: اما كون الثلثين فرض البنتين او بنتي الابن فاكثر، فلقوله تعالى: فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، ولا خلاف في ذلك. قال: الا ما شذ عن ابن عباس، ان البنتين فرضهما ليه؟ النصف، اخذا بالمفهوم، والايه ظاهره الدلاله على ما زاد على اثنتين، ووجه دلالتها عليهما ان الايه وردت على سبب خاص. نقول ان الايه دي وردت في سبب خاص، انها جت في بنتين. أي ايه السبب الخاص ده؟ ومراه جابر قال: جاءت امراه سعد ابن الربيع الى بابنتيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل ابوهما معك يوم احد، وان عمهما اخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من مال، خد كل ليه المال، فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت ايه المواريث، فدعا صلى الله عليه وسلم عمهما فقال: اعط ابنتي سعد الثلثين وامهما، واعط امهما الثمن، وما بقي فهو فهنا. وهذا الحديث حسن اخرجه ابن داود الترمذي وغيره. يبقى الرسول عليه السلام ورث البنتين ايه؟ والايه دي نزلت في كده، والايه دي نزلت في كده، وسبب النزول يدخل دخولا قطعيا في الايه، مش كده؟ سبب النزول ليست العبره، سبب النزول ايه، ما دي نازله لكده، يبقى سبب النزول داخل قطعيا فيها ولا لا؟ وغيره، والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص الايه؟ السبب، لكن سبب النزول يدخل دخولا قطعيا في الايه ولا لا؟ فقال: فظاهر الآية يدل على أنها بنتين لأنها نزلت أصلا في البنتين. قال: والآية ظاهرة الدلالة على ما زاد، ووجه ظهور الدلالة الحديث. قال: فدلت الآية على فرض ما زاد على الايه؟ على الثلثين، ودلت السنة، فدلت الآية على فرض ما زاد على الايه؟ على الثلثين، ودلت السنة على فرض الاثنتين. فدلت الآية على فرض ما زاد على الايه؟ على الثلثين فوق اثنتين. ها؟ فدلت الآية على فرض ما زاد عن الاثنتين من البنات انه الثلثان، مش كده؟ ودلت السنة على فرض الثنتين، ماشي كده؟ خلاص واضح. يعني الآية دلت على ايه؟ على فرض ما زاد عن الاثنين، والسنة دلت على فرض الاثنين، خلاص. يبقى الآية دلت على فرض الواحدة وعلى فرض ما زاد عن الاثنين، والسنة دلت على فرض الاثنين وألحقته بفرض ما زاد عن الواحد، ماشي؟ طيب. قال: وهذا تفسير للآية وتبيين لمعناها، وفوق في الآية الكريمة الدعية زيادتها، يعني ايه؟ وقيل المعنى اثنتين فما فوق، وبنات الابن كبنات الصلب كما ايه؟ كما تقدم، ماشي. يعني المهم ان قول اكثر اهل العلم خلاص على ان البنتين فرضهما ايه؟ الثلثان. طيب. قال: وبنات الابن كبنات الايه؟ الصلب، زي الايه، يبقى برضو ابنتي ابن فاكثر فرضهما ايه؟ الثلثان. نعم. ايه؟ ايوه ماشي، هو في اكثر من ايه من قول، لكن المهم ان هو قول اكثر اهل العلم على ان الايه؟ على ان البنتين لهم الايه؟ لهم الثلثان، ماشي؟ قال الثلث. يبقى احنا دلوقتي اخذنا النصف فرض كم؟ النصف فرض خمسة، والربع فرض اثنين، والثمن فرض واحدة كده، والثلثان فرض اربعة، والثلث فرض اثنين، زي ليه؟ زي الربع. قال والثلث فرض اثنين، فرض ولدي الام، ولدي الام اللي هم الاخوة لام ذكور او اناث، فرضي ولدي الام فاكثر، ولدي الام فايه فاكثر، ذكرين او انثيين او خنثيين او مختلفين، ها يعني خنثى وذكر، او خنثى وانثى، او انثى وانثى، او انثى وذكر، او ذكرين او انثيين، ماشي؟ ليه؟ لانه ما بيفرقش مين ما بين ذكر ليه ما بين نصيب الاناث ولا الذكور، مش منهم عصبات، دول واحد. فرض ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم، اي في توزيع الثلث يستوي عليهم بالتساوي اجماعا، بقوله تعالى وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت، الاثنين او واحد، فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى الذكر كالانثى في اولاد الايه؟ اولاد الام. اجمعوا على انها نزلت في الاخوه الام، وقرأ ابن مسعود وسعد بن ابي وقاص وله اخ او اخت من ام، والتشريك يقتضي المساواة، فهم شركاء في الثلث، يبقى الذكر كالايه؟ كالام. والكلالة الورثة غير الابوين والايه؟ والولدين. الولدين يعني الذكر والانثى المقصود، يعني الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، نص عليه. وقول الصديق وقيل الميت لا ولد له ولا والد، وروى عن عمر وعلي وابن مسعود وقيل قرابة الايه؟ الام، يعني الكلالة قرابة الايه؟ يعني ملوش قرابة من جهة الأب، يعني ملوش قرابة من جهة العصب، إنما القرابة من جهة الايه؟ من جهة الأم، يعني لا ولد له ولا والد، أو لا قرابة من جهة الأب، أو القرابة من جهة الأم، المعاني كلها واحد. يبقى ده اللي هو بيقول إمتى يرث ولد الأم في الكلالة، وإمتى يرث الإخوة والأخوات أيضا في الايه؟ في الكلالة. لذلك يسمى آيتي الكلالة في سورة النساء اللي هي آية 12 وآية 176، يسمى آيتين إيه؟ الكلام. طيب قال والثلث، ها والثلث، احنا قلنا فرض اثنين اللي هو فرض ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم، وفرض الام حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الاخوة والاخوات، يبقى ما فيش فرع وارث ولا جمع من الاخوة والاخوات، يعني اكثر من واحد، ماشي؟ قال في المغني بلا خلاف نعلمه بين اهل العلم، انتهى. لا نعم، علشان نحجبها من الثلث الى الثلث، ما يحجبهاش، لانه قال وله اخوة، قال اي وله اخوة، عشان وله اخ، قال وله اخوة. لا عدد، مش حد قال انها مقصود بها جنس، والا طبعا اصلا هنا على كلام شيخ الاسلام خلص مش هيعتبر ان ده حجب، هيعتبر ان ده له اخوة، هتبقى سواء كانت تبقى جنس، ها، ويبقى معناه لو كان له اخوة يرثون سواء كان واحد او اكثر، فالام هتنزل ليه للثلث. قال وفرض ولدي الام الثلث، وكذلك فرض الأم حيث لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة والأخوات. قال في المغني بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم، انتهى. لأن الله تعالى قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال الزمخشري هنا لفظ الأخوة يتناول الأخوين، لفظ الأخوة يتناول الإيه؟ الأخوين، لأن فإن كان له إخوة، ها في الآية، فاللفظ الإيه؟ الإخوة يتناول الأخوين، لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية، الجمعية المطلقة من غير إيه؟ كمية. فلفظ الإخوة يتناول إيه؟ الأخوين، لأنه يتناول الجمعية المطلقة من غير إيه؟ كمية. وفي الكافي وقسنا الأخوين على الإخوة، وقسنا الأخوين على الإيه؟ على ليه؟ لان فرض الاخوين هو فرض الاخوة مش هو فرض. فان كان واحد لكل واحد منهم ايه الثلث، فان كان اكثر من ذلك فهم شركاء في الايه في الثلث. يعني معنى ذلك ان فرض الاثنين زي فرض الثلاثة فرض اربعة، يبقى الاثنين زي الايه زي الثلاثة. فقال وقسنا الاخوين على الاخوة لان كل فرض تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة. كل فرض تغير بعدد زي البنتين وزي الاختين ماشي، فالبنتين خدوا زي الثلاثة والاختين غيروا زي الايه وتغير من واحد لايه الاثنين. فقال لان كل فرض تغير بعدد، اهو الفرض تغير بعدد من واحد الاثنين اتغير ومن اخت الاثنين ايه اتغير تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والاخوات مش كده. طيب وقال ابن عباس لعثمان ليس الاخوان اخوة في لسان قوم، ده مش جمع يعني دول ايه دول اتنين، فلما تحجب بهما الام، لما تحجب بالاتنين الايه الام. فقال لا استطيع ان ارد شيئا كان قبلي ومضى، يعني اللي قبلنا كانوا عملوا على ان الاتنين اخوة وحجبوا الام ايه بيه من الثلث الى الايه الى الثلث. فقال لا استطيع ان ارد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به. قال وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس، انه اعتبر الاخوين مش ايه مش اخوة واقلهم ايه ثلاثة ماشي. طيب لكن لو كان اي وجد هناك اب وام وزوجة او زوجة، دي العمرية دي المسألة ليه. لكن لو كان وجد هناك اب وام وزوجة وزوج او زوجة كان للام ثلث الباقي في الصورتين. طيب يبقى احنا بنقول لها ايه فرضها الثلث للزوجة يعني هنا في الصورتين. فالمسألة الثانية الاولى، طب في المسألة الاولى فين الاولى فين اللي عدت؟ فانا خدنا مسألة اولى ايه هي فين هو ده وانا ايه اللي على طول اول ما بدأ المسألة الثانية فين قال الاولى قدام ايه يا ابني انا ذكرت بس انا بقول الكتاب هنا ما انا انا بكلم. فالمسألة الثانية من اربعة فالاولى فين فين اللي قبليها؟ كان الام ثلث الباقي في الصورتين سواء كان زوج او زوجة، ما هو ما بتصورش وجود زوج مع زوج، يا زوج يا زوج، فصورتين يعني ساب زوج وام واب او زوجة وام وايه واب دول الصورتين ماشي. بس هو قال مسألة ثانية من اربعة. طيب نجيب الاولى، الاولى من كام؟ دي للزوجة يعني التانية هيبقى له الزوج مش كده؟ هيبقى المسألة الأولى بتاعتنا اللي هي ماتت عن زوج وأم وأب، دي اللي احنا حكيناها، دي اللي احنا حكيناها. الزوج هياخد النص، سيبك من 3/6 الوقت، الزوج هياخد المسألة الأولى. المسألة من 6 ماشي، يبقى دي نسميها الأولى بقى عشان نسميها 8 الأولى والتانية. طيب يبقى احنا هنقول ان هو ساب ماتت عن زوج وام واب، ماتت فتح دماغك معايا عن زوج وام واب، الزوج هياخد ايه النص مش كده؟ الزوج هياخد النص والام ما ينفعش تاخد قلنا التلت، لان لو اديناها التلت الاب هياخد السدس، فلازم تاخد تلت الباقي. تلت الباقي قد ايه؟ تلت الباقي سدس مش كده، ويبقى الاب ياخد سدسين. يبقى المسألة دي هنقول من 6، المسألة دي من 6، الزوج 3 والام 1 والاب 2. يبقى المسألة دي ايه؟ يبقى احنا لما نيجي نوزع المسألة كده ده اسمه الستة دي بنسميه اصل المسألة، الستة دي بنسميها ايه؟ اصل المسألة. والتلاتة والواحد والاتنين دي الاسهم، خلاص مجموع الاسهم يساوي 6، والستة هي أصل المسألة، خلاص. يبقى أصل المسألة يجي يقول لك المسألة دي من ستة. من ستة يعني إيه؟ يعني أصلها ستة، يعني معناها كأن أنا بقول العامل المشترك الأدنى ستة، لأن أنا عندي سدس وعندي ثلث وعندي نص. عامل المشترك الأدنى بدول كام؟ ستة، اللي يقبل على الثلاثة ويقبل على الاثنين. خلاص، يبقى الزوج نص ثلاثة والأم سدس واحد والأب سدسين، يبقى اثنين. يبقى المسألة من ست. لما مات ليه؟ لما ماتت الزوج. طب لما يموت الزوج، الزوجة هتبقى كام؟ الربع. الزوجة هتبقى ليه؟ الربع. هيتبقى قد ايه؟ تلات اربع. هيتبقى تلات اربع، تلتهم كام؟ ربع، والباقي ربعين، هياخده الاب. يبقى هنا الام ربع والزوجة ربع والاب ربعين، يبقى المسألة من اربعة. مسألة من اربعة، الزوجة واحد والام واحد والاب اثنين، صح؟ يبقى اصل المسألة دي من ايه؟ من اربعة. واضح كده؟ طيب، قال لك في المسألة التانية من اربعة، للزوجة الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنين، ماشي؟ تمام؟ طيب، وان كان مكان الزوجة زوج، كانت المسألة من كام؟ من ست، للزوج نص ثلاثة ولأم ثلث الباقي وهو في الحقيقة سدس، وللأب الباقي وهو ايه؟ اثنان، ماشي كده؟ يعني الأم هتاخد كام هنا؟ قلنا واحد، مش كده؟ طيب، هو في الحقيقة ها سدس، يعني اللي هو واحد، وللأب الباقي وهو ايه؟ وهو اثنان. قال في المغني: وهاتان المسألتان تسميان العمريتين، لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما لهذا القضاء، فاتبعه على ذلك عثمان وزيد وابن مسعود، وروي ذلك عن علي، وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي وأصحابه. وقال ابن عباس: لهم الثلث كاملا لظاهر الآية، لها الثلث كاملا لظاهر الايه؟ لظاهر الآية، عشان هو ملوش ولد، عشان الآية بتقول كده، وورثه وأبواه فلأمه ايه؟ لأمه الثلث، فإن لم يكن له ولد فلأمه ليه؟ وده ملوش ولد، يبقى أمه تاخد ليه السدس؟ فظاهر الآية بتقول إيه؟ فابن عباس قال تاخد ثلث الظاهر ليه؟ لظاهر الآية. والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه، كويس؟ لأن لو أعطيناها الثلث كاملا لزم إما تفضيل الأم على الأب في حال صورة الزوج، مش كده؟ وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الايه؟ في صورة الزوجة، يعني هتبقى عملية ملخبطة. يعني أنا لو وديت الايه؟ الزوجة الربع وديت الأم الايه؟ التلت، يبقى المسألة من كام؟ من 12، صح؟ العامل المشترك ما بين الثلاثة والأربعة كام؟ 12، أي بقى الزوجة تاخد كام؟ 3، والأم تاخد كام؟ 4، أدي 7، يتبقى كام؟ 5. يبقى الأب هياخد 5/12، والأم هتاخد كام؟ 4/12، يعني يبقى الأم واخد 4/12 والأب واخد كام؟ 5/12، صح؟ يبقى دي في الحالة بتاعت الزوجة لخبطة، يعني لا هو خد قدها سدس وسدس، مش كده؟ ولا خد قدها مرتين، يعني عملية ملهاش ايه؟ واضح كده؟ فاحنا لو عملناها في حالة الزوجة كده بعملية ما مش مستقيمة على الأصول، ولو عملناها في حالة الزوجة هيبقى الأب واخد نص الأم برضه مش مستقيمة على الأصول، فعملوها بقى تلت الباقي عشان تبقى مستوية في الحالتين. قال: وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة، مع أن الأم والأب في درجة إيه؟ واحدة، ماشي كده؟ السدس فرض 7، السدس فرض إيه؟ أنا شايف الناس عينيها بتزغلل كده ولا إيه؟ مش نكمل السدس عشان نبقى خلصنا الفروض ان هو اقنطق عند احكام الجد والاخوة، ها؟ ولا اتناموا اديكم مسألة صحصحوا كده؟ خلاص، طيب، على كل هنقف عند فرض الايه؟ فرض السدس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.